سلام عليكم. عام 2016 في بغداد حصلت واقعة راح تستغربون من الوحشية في القصة، شيء ما يدخل العقل. القصة الله يسلمكم تتكلم عن رجل اسمه أبو إسلام. أبو إسلام عنده أولاده ما شاء الله شباب 5، أعمارهم من 30 إلى 20، كلهم شباب كبار ومربيهم أحسن تربية. هذا أبو إسلام إنسان طيب، رجل يخاف الله، الكل يحبه، ما عنده مشاكل مع أحد، وحريص على تربية عياله. رجل يشتغل في الميكانيكا أو يسمونه الفيتر في العراق، وعنده محل كل يوم الصبح لازم يفتح المحل لحد آخر الليل. معود عياله شنو؟ أن الصبح هو يقوم الساعة 9 يروح للمحل، يلقى عياله الكبار الاثنين إسلام واللي أصغر منه عمره 30 واللي أصغر منه عمره تقريبا 27 28، يكونون فاتحين المحل ومجهزين كل الشغل ويستقبلون الزباين ويصلحون السيارات، وما شاء الله شطار في الشغل. يجيهم أبو إسلام يكمل معهم شغل، وعنده الزباين والكل يحبه ويحترمه. ذاك اليوم أبو إسلام كالمعتاد طلع من البيت رايح للمحل الصبح بعد ما أفطر مع زوجته، ويلا مع السلامة مع السلامة. العيال متعودين أبوهم يجيهم على الساعة 9 9:30، هالمرة تأخر، صارت الساعة 11 ما جاء أبوه. استغربوا. 12 1، جاء موعد الاستراحة الظهر، يعني يرتاحون شوي، ولأن أبوهم أول مرة يغيب عن الدوام لأنه ملتزم على زباين، فعياله استغربوا وين راح، ويتصلون على تليفونه موبايله مغلق. فوقت الاستراحة واحد من العيال قال أنا بروح البيت بشوف، يمكن أبوي نايم، يمكن تعبان ما يبي يجي، بسأل عنه. قال له إسلام روح شوفه. فعلا راح فترة الظهيرة للبيت وشاف والدته، قال لها يما وين أبوي؟ قالت جاكم المحل، جاكم الكراج. قال لا يما، احنا من الصبح في الكراج وأبد ما مر علينا. قالت شلون؟ طلع من عندنا هني الساعة 9 وقال أنا رايح للمحل. قال لا والله ما شفت. قال يمكن عنده شغل، يمكن ليش يعني؟ قال يما هو موعد ناس وزباين جايين يسألون عنه، وهو أبدا ما يغيب عن المحل يعني. فقلت أسأل عنه. قالت لا لا، تلاقي عنده شغل برا ولا شيء. المهم رجع وقال له خوله اطمئن، ترى أبوي كان ناوي إنه يجي والظهر عنده شغل، خلينا نشوف يعني لآخر الليل. ردوا اشتغلوا الفترة المسائية، أبدا ما بين أبوهم. رجعوا البيت بالليل، تعشوا وانتظروا أبوهم ما جاء، يتصلون على موبايله مغلق. قاموا على الساعة 2 بالليل يتصلون على أصدقاء أبوهم، يمكن زاير واحد فيهم، يمكن قاعد عند أحد. كل ما اتصلوا على أحد قالهم أبدا أنا ما شفت اليوم. قاموا يتصلون على عمامهم، على جماعتهم، أقاربهم، ما بين. ليل يوم الثاني وراحوا للمحل وافتحوا المحل وينتظرون أبوهم الغايب، صار له الحين 24 ساعة. بدوا يحسون بالقلق وأن في شيء يعني صاير مع أبوهم. المهم اليوم الثاني كله ما بين. قالوا لا، الموضوع في شك، لازم أن نلجأ إلى مركز الشرطة. وفعلا راحوا وبلغوا مركز الشرطة عن تغيب أبوه. طبعا المركز بلغهم أن أبوكم رجل كبير، فشوفوا يمكن موجود عند أحد، مسافر رايح منطقة معينة أو محافظة بعيدة. قالوا لا أبدا مستحيل، يغلق تليفونه وما يقول لنا ولا يستأذننا ولا، لا أبوي هذا مو من عادته. على العموم سجلوا بلاغ في مركز الشرطة وقعدوا يبحثون، ما خلوا مركز شرطة، ما خلوا مستشفى، ما خلوا مكان، قالوا يمكن نلقاه مريض تعبان، أبدا ما لقوا الأثر. اليوم الثالث ويتصلون مركز الشرطة اللي في منطقتهم في بغداد على إسلام وإخوانه، السلام عليكم، عليكم أنت إسلام؟ قال لي نعم. قال نبيك تمر علينا في الطب الشرعي، احنا عثرنا على جثة ونبيك تتعرف عليها، يمكن يطلع أبوكم يمكن لا. قال أوكي. خذ أخوانه وطاروا إلى الطب الشرعي، طلعوا لهم الجثة ولا مو جثة أبوهم، ارتاحوا شوي وانبسطوا ان هذا ما هو ابوه. هذا ايش قصته صاحب الجثة؟ اليوم اللي بعده كذلك بدأوا يستدعون اي شخص قدم بلاغ تغيب، استدعوا العوائل الثانية اللي مسجلة بلاغات، واحدة من العوائل هذه اللي حضرت عندهم تعرفت على جثة هالرجل هذا اللي تم العثور على جثته في حاوية للقمامة. طلع هذا ولدهم، هذا كان سائق تاكسي وتغيب عن أسرته وما هم عارفين. المهم عثروا على جثته في القمامة وسيارته مو موجودة، قالوا أكيد واحد سرق السيارة وقتل الرجل رماه في هالمكان هذا. اشتغلوا رجال الأمن على موضوع قائد التاكسي، من اللي قتله وليش وكذا، والموقع اللي تم العثور على جثته كان تم تحويطه علشان الأدلة الجنائية يرفعون البصمات، واشتغلوا عليه لمدة 3-4 أيام يحاولون يلقون أي بصمة أي شيء يدليهم على الشخص اللي رمى هالمكان، يعني هالجثة في هالمكان، حتى آثار اللي هي إطار السيارات وغيره. واستمروا في نبش حاوية القمامة، كانت كبيرة يعني. أخذوا عندكم هالصدمة هذه، شو اللي اعثروا عليه؟ اعثروا على أكياس مليانة من أعضاء بشرية كانت موجودة في أسفل القمامة. يوم افتحوها الأكياس ولا جثة لرجل، واستطاعوا تحديد مواصفات صاحب هذه الجثة، مواصفاتها مطابقة لمواصفات أبو إسلام اللي عياله بلغوا عن تغيبه. قاموا استدعوهم للمرة الثانية، قالوا لهم تعالوا احنا لقينا جثة ثانية، ما قالوا لهم انه مقطع وكذا. يوم جو العيال المساكين اللي ملهوفين على اي خبر يدليهم على ابوه، قالوا لهم شوفوا احنا لقينا جثة مقطعة، اذا ما تقدرون تشوفون وكذا يعني شوفوا في احد فيكم يعني يتحمل يشوف المنظر. طبعا الكل ما قدر الا اسلام الكبير، قال انا لازم اشوفه، لازم اتاكد جثة ابوي ولا لا، او ان الاجراءات تطول شويه، ياخذون منهم دي ان اي وياخذون من الاب وتعرفون الفاحص. قال لا انا اشوفه. يوم شاف الجثة او ينصدم منه، هذا ابوه، صار بكي وحزن وبلغ اخوانه مساكين تقطعوا على ابوه، ليش ومن اللي سوى ابونا كذي، ليش اقتلوا، ليش قطعوا مثل في جثته، ليش شو مسوي ابونا شو مسوي. لا الصدمه مو هني، الصدمه ان رجال الامن من ضمن الاكياس اللي عثروا عليها في حاوية القمامة واللي فيها الأعضاء البشرية لأبو إسلام، أحد الأكياس اعثروا فيه على شيء غريب، اعثروا على كيس وداخله مجموعة من الأكياس اللي تعرفون اللي يسحبون فيها الدم في داخل المستشفيات وكذا، شلون لما واحد يتبرع بالدم يحطون دمه في أكياس، اعثروا تقريبا على 7-8 أكياس طبية معبين فيها دم أبو إسلام. راحوا الطب الشرعي وشيكوا على الدم ولا فعلا هذا يعود لنفس الجثة اللي موجودة مع الأكياس هذه. لا أخذوا عندكم بعد هالسالفة اللي ما تسولف، الأكياس اللي اعثروا عليها تقريبا 6-7، واحد من الأكياس الدم فيه متخثر. انا بفهمكم شنو المقصد، يعني الاكياس السبعه مبين ان لما سحبوها من صاحب الجثه كان على قيد الحياه. الكيس الاخير اللي فيه دمه هذا اسحبوا منه الدم لما مات. يعني هذا ابو اسلام قبل لا يقتلونه كانوا قاعدين يعذبون الظهر، قاعدين يسحبون منه الدم ويعبونه باكياس، ولين مات معاهم اخر كيس تخثر فيه الدم. هذا اللي توصلوا له اللي هم الطب الشرعي والادله الجنائيه. الموضوع كان في قمه الغرابه، زين جثه لشخص تم قتله وتم تقطيعه، ليش كانوا يسحبون دمه في اكياس طبيه؟ ليش؟ ايش كانوا بيسوون فيها؟ زين ما دام انهم سحبوا دمه بالاكياس الطبيه ليش رموها اذا هم ساحبينها يعني لغرض معين؟ الموضوع كان في شيء ما هو طبيعي. الاكياس هذه حاولوا يعرفون مصدرها، هذه موجوده متوفره في كثير من المستشفيات والبعض العيادات الموضوع صعب، والموضوع يعني راح لأوسع نطاق من التخيلات والتوقعات. قالوا يمكن هذول يعني يبيعون أعضاء البشرية، يمكن هذول يعني كانوا ماخذين أبو إسلام علشان يعني يسرقون من جسده. الظاهر أجل ليش الأكياس يوم تشيكوا على الجثة، ولا الجثة كاملة موجودة في الأكياس، زين ليش قطعوه؟ ليش سحبوا؟ ما عرفوا شيء. العيال سلموا أمرهم لرب العالمين، خلاص ما في دليل على منو اللي قتل، ما في دليل يعني واضح من وراء مقتل أبوهم. اضطروا إنه خلاص سلموا الجثة ودفنوها وسووا اللي هو العزاء. بيت أبو إسلام لأن أمهم يعني الحين أرملة وتستقبل عزاء النساء، فهم يبيسوون كذلك عزاء للرجال حق أبوهم. شافوا إن يسوون العزاء للرجال في بيت ثاني، بيت منو؟ عندهم واحدة من خالاتهم ساكنة قريبة منهم ومتزوجة وما عندها عيال، لكن بيتها فاضي وكذا، فاستأذنوها قالوا لها نبي نسوي عزاء الرجال أمام بيتك. قالت ابدا ما في مانع، وهي طبعا خالتهم جالسه مع امهم يعني تعزيها وتصبرها وتواسيها وتستقبل معاها عزا النساء. فصار عندهم بيتين للعزاء، للنساء بيت ابوهم وللرجال بيت خالتهم. العيال قاعدين يجهزون حق العزا لليوم الثالث، عندهم عاده عندهم ان في اليوم الثالث يسوون عشاء يعني في نهاية يوم العزاء. فالعيال راحوا من الصبح أربعة، وإسلام هو اللي قاعد يرتب المكان العزاء. الأربعة هذول راحوا إلى السوق واشتروا بعض الأغنام واشتروا بعض الأغراض والحاجيات اللي يحتاجونها في العشاء، وجوا إلى بيت خالتهم يربطون الأغنام جنب البيت قبل لا يذبحونهم ويسوون يعني يجهزون حق العشاء الليلة. فأول ما جوا يدورون على أخوهم إسلام. إسلام كان رايح يعني يشتري بعض الحاجيات، فما لقوا إسلام برا عند الباب عند مكان الصيوان مال العزة. فدخلوا العيال الأربعة داخل البيت، بيت خالتهم الباب مفتوح، دخلوا. أول ما دخلوا شو اللي حصل؟ وهني بداية الصدمة. لما دخلوا ما لقوا خالتهم صاحبة البيت، لا لقوا خالتهم الثانية اللي جاية كذلك تشارك بالعزاء، جاية من البصرة. ولما جت على طول راحت عند اختها هذه الخالة تبي تقعد في البيت إلى أن يجي موعد العشاء، تروح إلى بيت أبو إسلام نفسه عشان تعزي اختها. فدخلت البيت وقاعدة يعني حاطة أغراضها وكذا، وهذول عيال أبو إسلام دخلوا فجأة ما يدرون البيت فيه أحد، حتى خالتهم ما يدرون. لكن أول ما دخلوا والتقوا في خالتهم الثانية اللي جاية من البصرة، أول ما شافتهم توقعوا شنو قالت؟ المرة اخترعت وبدت تصرخ بشكل هستيري وتقول والله مو أني، والله العظيم مو أني. هذول يطالعونها مستغربين ايش فيها. بعدين سكتت، قالوا لها خالة ايش فيك؟ عسى ما شر. قالت ها؟ لا لا خلاص خلاص، لا لا ما في شيء. وقامت تبتسم ابتسامة يعني صفراء، الابتسامة الخايفة، مستغربين منها ايش فيها هذه. المهم تحمدونا بالسلامة، ومتى جيتي من البصرة يا خالة وكذا. قالت لا ها ما في ان شاء الله، انا انتم اخذوا راحتكم انا شوي وجايتكم. وتروح تدخل في احد الغرف. المهم هم دوروا على اسلام ما لقوا، رجعوا برا عند الباب قاعدين يجهزون الصيوان، وذبحوا الخرفان وجهزوا العشاء وسووا فعلا العشاء، والناس جت وعزتهم. وراحوا في اخر الليل، العيال قاعدين مع بعض يواسون بعض وكذا، ويصبرون بعض ومن هالكلام يسولفون قبل لا كل واحد فيهم يروح ينام، وكل واحد يرتاح بعد عناء 3 أيام من العزاء. الصغير هذا اللي عمره 20 سنة، ولد أبو إسلام، مسك أخوه إسلام الكبير قال أبيك موضوع. قال ها شنو فيه وكذا. قال بقولك شيء أنا ما أدري والله، أخاف يعني تفهمني غلط، أخاف إن أنا فاهم غلط. قال إيش فيك تكلم؟ قال لما دخلنا أنا وإخواني الثلاثة داخل بيت خالتي، أنت ما كنت موجود، ندور عليك عبالنا أنك داخل البيت، التقينا في خالتي اللي جاية من البصرة. قال إيه زين وبعدين؟ قال تدري أول ما شافتنا اخترعت وبدت تصرخ وتقول والله مو أني، والله مو أني. قال زين وبعدين؟ قالوا مرتبكة وزين ما أغمى عليها من الخوف. لما قلنا لها شفيت يا خالة ليش مخترعة و... قالت لا لا أنا خفت وبس لما دخلت يعني مرتبكة ومشت. قال زين وبعدين ايش تقصد أنت؟ قال يا إسلام خالتي الثانية هذه ليش خايفة؟ ليش تقول مو أنا؟ يعني تقول يعني مو أنا، كأنها تقول مو أنا اللي سويت الشيء الفلاني، كأنها تبي تعترف وخافت، ولا كانت تعتقد ان احنا اكتشفنا شيء. اسلام قال انت متأكد من الكلام هذا؟ قال اسأل اخوانك، راح نادى اخوانه الثلاثة قال لهم تعالوا تعالوا. لما دخلت البيت صار؟ قال والله صراحة اللي الموقف اللي شفناه خالتي بدأت تصرخ بشكل يعني كأنها مخترعة، وكأنها يعني خافت من عندنا أول ما شافتنا، وتقول مو أنا مو أنا، يعني كأنها كانت تبي تقول شيء بعدين تداركت الموضوع وسكرت السالفة. إسلام قال شوفوا ما أبي أحد فيكم يتكلم في هالموضوع أبدا. ماشي؟ قال ماشي. المهم جاهم منه زوج خالتهم، كان معاهم بس هم يسوفون بينهم بين بعض يعني. جاء ها يا جماعة اخذوا راحتكم بالبيت وهذا بيتكم كذا. قالوا لا لا خلاص احنا خلصنا العزة وكذا، بس في ناس يعني في حريم جايين من البصرة وجايين من مناطق بعيدة وخلص العزة، لكن راح يباتون داخل البيت، بيت الوالدة، فاحنا نبي نبات عندكم هنا في البيت اليوم هذا لين الناس تمشي يعني. قال لي حياكم الله هذا بيتكم وكذا، واصلا خالتكم راح تبات عندكم هناك في بيتكم، فانتم اخذوا راحتكم هنا يعني ما في احد، انا انام في غرفتي وانتم هذا البيت بيتكم. قالوا له جزاك الله خير. اسلام في باله شيء ثاني، اجلسوا داخل بيت خالتهم ويقول حق اخوانه ابدا لا حد يتكلم، خلوه ينام زوج خالتنا هذا علشان أبي أتأكد من شيء. قال أوكي انتظروا لين هذاك راح ينام خمد. قام إسلام وصح أخوانه قال لهم يلا قوموا أبيكم تفتشون في البيت تشوفون إذا في شيء غريب، إذا لأني أنا أشم من جينا من أول يوم عزة إلى الآن وأنا أشم ريحة ديتول، ريحة منظفات، يعني ريحة ريحة غريبة في البيت أول مرة أشمها يعني بهالقوة. يعني هذا مو تنظيف، هذا البيت كله مغسول بديتول، البيت كله مغسول بمواد تنظيف يعني قوية جدا. ليش؟ أخاف إنهم يبي يخفون شيء. وبعدين خالتي لما تقول مو أنا، أخاف إن لها علاقة في مقتل أبوي، رغم إنها يعني عايشة في البصرة يعني توها جاية، يعني أكيد هي تعرف شيء وإنها فعلا مو هي اللي قتلت أبوي، في أحد قاتل أبوي. منو؟ أنا شاك بزوج خالتي. لكن بما أن إحنا الحين في بيتهم، هذه فرصتنا أن ندور. وفعلا قعدوا بالليل يفترون شوي شوي بدون ما يحس عليهم الرجال، يدورون في البيت، والبيت فعلا مليان من مواد التنظيف وعلب التنظيف برا مرمية عند الباب، ويفتحون اللي فوهت المجاري اللي داخل البيت. هذي كانت الصدمة. أول ما افتحوا وتهب عليهم هالريحة، بريحة عفن، ولا في قطع من اللحم المتعفن ودم متخثر وشعر ويعني آثار من بني آدم. عفن، هم ما عرفوا أن هذه ريحة بني، لكن عرفوا أن هذه ريحة جثة. قالوا بس يبا اللي قتل أبونا هذا زوج خالتنا، لكن احنا لا ننبه عشان لا يهرب ولا عشان لا ينظف آثار الدم وكذا، خلونا نطلع على طول. اطلعوا من بيت خالتهم ويروحون إلى مركز الشرطة ويبلغونهم في الموضوع بالكامل. قالوا يبا واحدة من خالاتنا أول ما دخلنا عليها اخترعت من عندنا، وبعدين احنا بدينا ندور داخل البيت ولقينا داخل اللي هي فتحة المجاري اللي داخل البيت فيها آثار من دم تخثر وبعض قطع اللحم وشعر ورائحة كريهة جدا. فإحنا شاكين أنهم وراء مقتل أبونا. طبعا رجال الأمن على طول انتقلوا إلى البيت وألقوا القبض على زوج خالتهم، وبدوا طبعا الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبدوا يفحصون في البيت، ولا فعلا الدماء وبعض قطع اللحم من جثة أبوهم كانت موجودة داخل فتحة المجاري اللي داخل البيت، والبيت كان فعلا ممسوح بالمواد التنظيف لإخفاء رائحة الدماء وكذلك بعض الآثار الجريمة اللي حصلت. لكن شلون حصلت الجريمة؟ أنا أقول لكم، وفيها صدمة ما تتوقعونها. بدوا يحققون مع زوج خالتهم، تكلم شلون قتلت الرجال وليش وشلون السيناريو اللي حصل هذا كله. قال لهم يا جماعة أنا مالي علاقة، أنا مستحيل أقتل إنسان، أنا كذا أنا كذا، أنا أصلا يعني الفترة هذه الماضية كلها أنا بالدوام وأداوم الصبح، ما أطلع إلا على الساعة 3 العصر، ولأن رجال الأمن كذلك محددين وقت اختطاف أبو إسلام وقتله يكون من بعد الساعة 9 الصبح، لأن زوجته تؤكد أنه طلع من البيت الساعة 9 ما في شيء، يعني من 9 قولوا ليش الساعة 12، لأن لو أنه ما انخطف في هالفترة كان وصل للكراج عند عياله. راحوا إلى مكان عمل زوج خالتهم، أكدوا كل الموظفين اللي مع زوج الخالة هذا أنه فعلا كان مداوم ما طلع للساعة 3 العصر واليوم الثاني واليوم اللي بعده. يعني احتاروا رجال الأمن، يعني فعلا كلام الزوج زوج الخالة هذا كلامه صحيح، يعني ما له علاقة في خطفه لكن ممكن انه مشارك. تكلم اجل حبيبي الجريمة صارت في بيتك، يعني يا انت يا زوجتك الخالة. قال اي نعم زوجتي هي اللي قتلتها. القوا القبض على الزوجة بعد اعتراف زوجها، وتنهار وتبطل جربة اللي الله لا يوريكم تفاصيل هالبشعة. قالوا له خلاص الحين اعترفت انت القاتلة. قالت لي نعم. يلا سولفي لنا الحين، سولفي حق ابو طلال وسولفي حق المتابعين، شلون وليش ومتى وش اللي صار. أخذوا عندكم هالموضوع هذا اللي بيعقدكم. تقول أنا أستقبل الرجال عندي في البيت وعلى علم من زوجها، وزوجها أصلا هذا طلي ويخاف منها، وهي أصلا ساحرته ما يتكلم لو يشوف معاها رجال داخل البيت، وهي شغالة تجيب رجاجين رايحين رادين رايحين رادين عليها. من اللي شافها أول مرة أبو إسلام وهو طالع من بيته ويمر صوب البيت يشوف رجال غريب داخل بيت هالخالة اللي هي أخت زوجته، واكتشف ان هذه تجيب الرجال عندها وانها مو مضبوطة ومو محترمة، راح وهددها اول مرة وعرف ان زوجها طلي ومو قادر عليها ومسحور وكذا. هددها بشنو؟ هددها انه يفضحها وانه يبلغ اخوانها في الموضوع. قالت له الله يخليك واستر علي وصدقني راح اتوب ومن هالكلام. قال لها شوفي انا بستر عليك هالمرة، لكن المرة الثانية يا ويلك. ستر عليها في المرة الأولى، لكن أبو إسلام اهتم في الموضوع أكثر وأصبح يراقب بيت أخت زوجته اللي خالة عياله، لأنه شافها أنها مو مضبوطة وزوجها ذاك الظاهر أنه مو مضبوط بعد مخليها على راحتها. المهم بعد كم يوم ويكتشف أنها مدخل رجال مرة ثانية ولا تابت، راح مسكها المرة الثانية وسوى معاها مشكلة وهددها انه راح يفضحها ويكلم اخوانها وعمامها ومن هالكلام، وترجته الله يخليك وصدقني انا كنت بس يعني ابى اخلص بعض الالتزامات بيني وبين مجموعة من الرجال. الله لا يعطيك العافية. قال لها هالمرة بسامعك، ومرة ثالثة يمسكها بنفس الموضوع. مرة رابعة أصبح أبو إسلام شو يسوي؟ إذا شاف أي أحد عند بيتها يمسكه ويضربه، يعني سوالها رعب، لكن ما يبي الفضايح، يبي يستر على خالة عياله. هذه تضايقت منه وهي مستمرة وهذا قاعد يخرب شغلها. طلعت ساحرة زوجها، وزوجها صاير ما يتكلم وخايف منها وتهدده بالقتل يعني مجنن الزوج، والزوج اصلا يبي فرقاها، يطلع من الصبح ما يبي يعرف شو صاير داخل بيته، ما يرجع الا اخر الوقت. قررت ان هني شو تسوي؟ التخلص من ابو اسلام لانه ناشب لها نشبه. اتصلت عليه ذاك اليوم الساعة 9 توها طالع المسكين من بيته رايح الكراج. أبو إسلام تعال أنا بعتذر منك وعلشان أبي أصالحك، أنت مو تدور على سيارة؟ قال إيه أدور صح. قالت أنا حصلت لك سيارة ورخيصة، تعال شوفها وراح تعجبك، وأنا جايبتها من واحدة من صديقاتي ومعطيتنيها بسعر جدا جميل. قال حاضر يلا جاي أنا. زادك الله خير. هو بينه وبين نفسه يقول والله يمكن فعلا ان البنت يعني تابت هالمره وتبي تصلح الوضع وقاعده تدور لي على سياره، لانها سمعت انه يدور على سياره ابو اسلام. ويروح لها البيت، افتحت الباب، حياك تفضل تفضل ابو اسلام. قال لها وين السياره؟ قالت هذا الحين جايه صاحبتي صديقتها ومعها السياره، الظاهر ان سياره زوجها ولا المهم. قال اوكي ننتظرها. قالت لا تفضل عندنا هني في المجلس، خلنا نسوي لك شاي. سوت له شاي، لما شرب الشاي المسكين داخ. قالوا له زين وبعدين؟ المباحث الحين هي اللي تروي القصة. قالت قتلته وخلصت علي يعني، لما تخدر من الشاي وضربته بالفاس. قالوا لا لا لا لا لا، هذا الكلام ما يطوف علينا، انت قدرتي بروحك تقتلين ابو اسلام وتقطعينه وفي دم عندك في الجوره مات المجاري، وبعدين شلتيه ومقطع وحطيتيه باكياس مستحيل في شيء باقوالك ما يدخل العقل، واهم شيء هو موضوع اكياس الدم الطبية. شلون انت سحبتي دم ابو اسلام وعبيتي في هالاكياس؟ ايش فهمك الطريقة هذه؟ وبعدين تعالي، متى سحبتي من الدم؟ وفي واحد من الاكياس سحبتي من الدم وهو ميت، واكياس الباقي اللي هم السبعة كان حي. اذا ما تتكلمين وتفهمين شنو السيناريو، سيناريو الجريمة اللي حصل بالضبط، والله ما نخليك تنامين لين تعترفين بواقع التفاصيل كاملة. شافت انهم لا مكتشفين وعارفين ان في شيء غريب في القصة. من اللي ساعدك؟ زوجك؟ قالت لا والله زوجي كان دوره في النهاية بس، يوم عبينا جثة ابو اسلام في الاكياس وحطها على عربة خشبية، يعني كأنه شايل يعني قمامة وزبالة كذا، يعني بيرميها في الحاويات، وشال الجثة ورماها، ولأنه خايف مني وأنا أصلا يعني مخلتها طوع أمر يعني بالسحر. قالوا لها جمل اللي ساعدك؟ قالت أنا أقول لكم. قالت أنا عندي صديقتي ممرضة تشتغل في المستشفى، وهذه كذلك ما هي محترمة مثل الخالة، هذه ما هي محترمة وعندها عشيق، وكل ما تبي تخلى مع عشيقها تجيب عشيقها وتجي عند منو؟ عند الخالة في بيتها وصديقتها وكذا. ومن بدت تقول لها أنا خايفة ولا تجيبين عشيقك عندي هني هالفترة، لأن زوج أختي شافني كذا مرة ومهددني ويبي يفضحني ومن هالكلام، واقترحت عليها الممرضة إن ليش ما نستدرجه ونقتله؟ قالت أوكي. شلون؟ قال شلون؟ أنا أجيب لك مخدر عندنا في المستشفى تحطي له في الشاي، ولما يشرب الشاي ويخدر تضربي نفاس وأنا راح أساعد. قالت لا أوكي. وفعلا لما خدر تطلع الممرضة من أحد الغرف ومعها كل واحدة ماسكة ساطور الفاس هذا، وضرب في أبو إسلام لين خلاص الرجل على وشك إنه يموت، وهو أصلا مخدر ما هو قادر يقاوم. لكن علشان يخفون الجريمة، شوف الخبيثة الممرضة هذه مجهزة شنو؟ أكياس طبية وأبر وبربيش اللي هو الطبي. قالت حق أم إسلام الحين هذا إذا قطعناه راح ينتشر الدم وراح ننفضح وكذا، وكافي الدم اللي طلع من الساطور من الفاس اللي احنا ضربنا فيه. قالت زين شو تسوي يعني؟ قالت أنا أقولك أسحب دمه وهو للحين مسكين يعني على وشك الموت يعني، وتحط الدرب اللي هو الإبرة بالشريان الرئيسي وتسحب منه دم، عبت أول كيس ثاني كيس ثالث كيس سبع أكياس، الكيس الأخير الرجل فارق الحياة والدم بدأ ينزل بشكل متخثر ثقيل، لأنه خلاص توفى سبحان الله، الدم يطلع من بني آدم متخثر إذا مات، وكان هذا آخر كيس. لما شافوا أن الدم خلاص بدأ يوقف اسحبوه لعند اللي هي الجورة مات المجاري، وضربوه على رأسه لين قطعوا رأسه، والدم بسيط اللي نزل، وكان منه بقايا الرقبة، بقايا رقبة أبو إسلام داخل جورة المجاري. ما لكم بالطويلة. تقول بعد ما فصلنا رأسه عن جسده بدينا نقطع فيه ونعبي أعضاء جسده أو الجثة داخل الأكياس اللي كنا مجهزينها أصلاً، وآخر كيس من الأكياس هذه اللي فيها أعضاء الجثة حطينا فيها الأكياس الدم، علشان ما يعني ما نتعب في موضوع ترك الأثر أو الدماء اللي تكون داخل البيت، أكياس ونرميها في حاوية القوامة. المهم تقول لين جهزنا فعلا لي الساعة 3 العصر، ويجي زوج الخالة هذا اللي أقول لكم مثل الطلي، تشوفه برا بالشارع كأنه رجال ومحترم وصاحي ما في شيء، سبحان الله إذا دخل البيت يقلب 180 درجة، يسمع كلام زوجته لو انها تطلب منه اي شيء. يشوف الجاجيل معاها اصلا ولا قادر يتكلم بسبة السحر اللي هي تعرفت بنفسها ان اصلا كانت ساحرته. اول ما جاء الزوج قالت له تعال في رجال احنا قتلناه. قال من هالرجال وشنو القصة وشنو السالفة؟ قالت له اسمع هذا زوج اختي وهذا مزعجني وكل يوم الثاني يجي علي هني ويحاول انه يبي يعني يفضحني ومخليني انا اخذ راحتي وكذا، فانا قررت اني اتخلص منه وقتلته، وانا حاطت لك اياه في الاكياس تشيله في العربانة هذه الخشبية اللي عندهم اللي يشوف فيها القمامة، وروح ارميه بعيد عن البيت. هذا قالها ان شاء الله. هذا اصلا يعني كان حتى يخاف منها، يعني عم عيشته برعب هالزوج هذا. وهذا مصدق خذ الأكياس وفعلا راح رماها في حاوية القمامة، وسبحان الله تصادف إنه بعدها بيوم تم قتل قائد التاكسي من قبل عصابة سرقة السيارات، ماخذين التاكسي ماله ولما اقتلوه رموه كذلك في الحاوية. والظاهر الحاوية هذه بعيدة وكثير فيها قمامة وكذا، فتصادف وجود جثتين جنب بعض اللي كشفت الجثة الثانية. لكن تعال في شيء مهم ويمكن طاف عليكم الحين، الخالة الثانية اللي جت من البصرة واللي اخترعت وخافت لما دخلوا عليها عيال اختها لما قالت مو أنا، هذا شنو قصتها وشلون عرفت؟ اللي هي أصلا بداية يعني الخيط الأول من كشف الجريمة، شلون عرفت إن أختها صاحبة البيت اقتلت زوج أختها؟ شلون عرفت؟ أنا أقول لكم، ألقوا القبض عليها. قالوا تعالي أنت تدرين في الجريمة وكذا؟ لا والله. قالوا لا شلون لا والله، أصلا لما تدشوا عليك عيال أختك أنت خفتي. ليش خفت وقلتي مو أنا؟ وفعلا طلعت أختك صاحبة البيت هي القاتلة وتبطل الجربة. قالت يبا أنا لما جيت من البصرة علشان أشارك بالعزة امسكتني أختي وقالت لي قصة إنها امسكت زوج أختنا هذا اللي هو أبو سلام وقتلته وحطته في أكياس. لا وكذلك أخوي اللي عمره 23 سنة اللي جاي معاي من البصرة يدري في الموضوع، وألقوا القبض كذلك على أخو المرة هذه المجرمة القاتل خالة، واعترف قال إيه نعم قالت لي وأنا صراحة يعني خفت إني أتورط وسكت أنا مالي شغل. مالكم بالطويلة تم محاكمة الخالة القاتلة والممرضة بالإعدام، وتم فيهم تنفيذ حكم الإعدام. أما الأخت هذه اللي جاية من البصرة وأخوها اللي عمره 23 سنة تم الحكم عليهم بالسجن 7 سنوات، وانتهت قضية شائكة جدا تعقدوا فيها رجال المباحث في البصرة. لكن الحمد لله دائما دم البريء ما يروح هدر، ولا بد أن ينكشف القاتل. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.